بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لازمنا في الكلام عن المخصصات أو باب التخصيص والمخصصات المتصلة، وعند أم الباب وهي الاستثناء. وصلنا عند قوله لا تأخيره، وآخر ما شرحناه ونطق به إلا في يمين خائف بنطقه، وهذا فيما يتعلق بشروط صحة الاستثناء. نعيدها باختصار حتى يصح الاستثناء، لابد من شروط. الشرط الأول أن يكون من متكلم واحد، وهذا قد ذكره في التعريف. الشرط الثاني أن يكون متصلا، يعني لفظا أو حكما، فإذا فصل بينه بفاصل زمني فإنه لا يصح هذا الاستثناء. طبعا مسألة مشهورة، مسألة قول ابن عباس رضي الله عنه، ما روي عنه أن الاستثناء يصح ولو بعده سنة كاملة، وبعضهم لم يصحح هذا الأثر عن ابن عباس وبعضهم صححه. ومن الطرائف التي تروى في هذا الباب أن أحد الخلفاء قال لأبي يوسف القاضي رحمه الله، قال: هل صح أو هل روي عن ابن عباس صحة الاستثناء بعد سنة؟ قال: نعم، روي عنه. قال: إذن هو قول جيد لنلزم الناس به. فابتسم أبو يوسف رحمه الله وقال: يا أمير المؤمنين، إذا ألزمنا الناس به فأنت أول المتضررين. قال: لماذا؟ قال: لأن الواحد منهم يستطيع أن يستثني في بيعتك التي بايعك قبل سنة، إذا استثنى الآن انتقضت. قال: لا تخبر أحدا بهذا القول. فلكن على كل حال، الصحيح طبعا روي أنه رجع، وروي أنه لم يصح أصلا عن ابن عباس. على كل حال، جمهور أهل العلم على أن من شروط صحة الاستثناء الاتصال. الشرط الثالث النية، طبعا نيته قبل تمام المستثنى منه، أما لو طرأ عليه الاستثناء بعد تمام الكلام ما يصح، وهذا كله تكلمنا عنه. الشرط الرابع نطق به إلا في يمين خائف بنطقه. لا تأخيره، يعني لا يشترط تأخير الاستثناء أو المستثنى بعد المستثنى منه. قد ضربنا لذلك مثلا، قال: له علي إلا 13، يصح. لا، ما يشترط أن نؤخر الاستثناء بعد 10، لذلك قال: لا تأخيره، يعني لا يشترط تأخير الاستثناء، فيصح أن تقول: له علي إلا 13. قال: ويصح استثناء النصف لا الأكثر، وهذا أيضا تكلمنا عنه، هذا يعتبر الشرط الخامس. هذا الشرط الخامس، وهو أن يكون الاستثناء بمقدار إيش؟ النصف فأقل، وهذا أيضا تكلمنا عنه. ويصح استثناء النصف لا الأكثر، فلا يصح استثناء الأكثر إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ فيصح. كيف ذلك؟ يعني أن الاستثناء إذا كان مجهولا مثلا، هو استثناء في الصفات، ثم تبين أن الاستثناء كان أكثر، لا يعني أن هذا الاستثناء غير صحيح. مثال: في قول الله سبحانه وتعالى: إن عبادي، يقول الله سبحانه وتعالى لإبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. الآن المستثنى ما هو؟ الغاوون، صح؟ إلا من اتبعك من الغاوين. هل ندري الآن قبل، يعني إذا فقط ما عندنا إلا هذه الآية، هل نعرف الغاوين هم أكثر ولا أقل؟ ما ندري، صح؟ إلا من اتبعك من الغاوين، ولكن علمنا بدليل خارجي أن الغاوين إيش؟ أكثر. وذلك مثلا في قول الله سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هل يعني ذلك أن نرجع ونبطل هذا الاستثناء؟ الجواب لا. لماذا؟ لأننا علمنا أن الكثرة من دليل خارج. واضح؟ هذا معنى قوله إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ. اتضح يا أخو؟ طيب مثال آخر، لو قال مثلا أكرم من في الدار إلا بني تميم، إلا من كان من بني تميم مثلا، فدخل فإذا كلهم من بني تميم، إيش يفعل؟ أو مثلا أغلبهم، ما يكرم أحد أو ما يكرم إلا، ما نقول لا الاستثناء باطل. واضح؟ طبعا احنا بني تميم نحبهم يعني، بس أنا مثال يعني. واضح؟ فاستفيد العلم بكثرة هنا من إيش؟ من دليل خارجي وليس من نفس الاستثناء. وحيث بطل واستثنى منه رجع إلى ما قبله، يعني لو قال مثلا له علي 10 إلا 9 إلا 3، احنا قلنا لا يصح استثناء الأكثر، صح؟ فبطل إيش؟ 9. ثم بعد ذلك استثنى 3، فنقول هل 3 ترجع إلى 9 ولا ترجع إلى الأصل؟ نقول ترجع إلى الأصل. وحيث بطل يعني الاستثناء واستثنى منه يعني من الباطل رجع إلى ما قبله. واضح؟ فلو قال مثلا له علي 10 إلا 9 إلا 3، نقول ما حكم هذا الكلام؟ وفقهيا ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه كم؟ 7. 9 هذه تعتبر له، وتعود 3 على 10. ثم قال رحمه الله ويستثنى بصفة مجهول من معلوم ومن مجهول والجميع. يعني يصح أن تستثني بصفة مجهول من معلوم ومن مجهول والجميع. مثل إيش؟ ضرب هو نفسه المصنف ضرب مثلا، قال كقتل من في الدار إلا البيض. الآن في عندنا 3 احتمالات، عندنا طبعا مستثنى ومستثنى منه. إما أن يكون المستثنى والمستثنى منه كلاهما معلوم، أو كلاهما مجهول، أو أحدهما معلوم والآخر مجهول، صح؟ فهنا يقول يصح بصفة، يعني يستثنى بصفة مجهول. يعني لماذا قال بصفة؟ لأن الاستثناء نوعان، هناك استثناء صفات، هناك استثناء أعداد أو أفراد. استثناء الصفات، الصفات مثل الأبيض الأحمر الأخضر، ها؟ الأعداد مثل 3 4، فيصح استثناء الصفة مجهول من معلوم. يعني مثلا إذا كنت تدري أن اللي في الدار مثلا 10 أشخاص تعرف وتعرفهم، وتقول لشخص مثلا اقتل من في الدار إلا البيض، لا تعرف المستثنى لكن تجهل المستثنى منه، ما تدري كم أبيض داخل، تدري أن في 10 بس ما تدري كم أبيض داخل مثلا، يصح. ومن مجهول يصح أن تستثني مجهول مجهول، يعني ما تدري كم في الدار ولا تدري هل فيهم بيض ولا لا، تقول ادخلوا واقتلهم مثلا إلا البيض مثلا، قال كقتل من في الدار إلا البيض، فكانوا كلهم بيضا لم يقتل أحدا، ما نقول لا هذا استثنى أكثر استثناء، لا نقول يصح هنا لم يقتلوا. ثم قال رحمه الله وإذا تعقب جملا بواو عطف أو ما في معناها كالفاء وثم وصلح عوده إلى كل واحدة ولا مانع فللجميع كبعد مفردات. هذه مسألة شهيرة، وهي مسألة الاستثناء بعد جمل متعاقبة، هل يعود الاستثناء على الجميع أم على آخر جملة فقط؟ واضح؟ مسألة شهيرة. وإذا تعقب جملا، يعني وإذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف أو ما في معناها أو ما في معنى واو العطف كالفاء أو ثم، كالفاء وثم، وصلح، هذا قيد، وصلح عوده إلى كل واحدة، يعني الاستثناء أن يكون صالحا، لا يوجد عندنا قرينة أو دليل ينفي عوده على أحد هذه الجمل، كن صلح عوده على كل واحدة، ولا مانع من عوده إلى الجميع فللجميع، يعني يعود الاستثناء على الجميع، مثال قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم، هذا استثناء صح، هل يعود على ما أكل السبع ولا على كل ما سبق؟ على كل ما سبق. هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون، الجمهور الحنابلة والمالكية والشافعية على أن الاستثناء يعود على الجميع. الحنفية رحمهم الله قالوا لا، يعود على آخر جملة فقط ولا يعود على الجميع. واضح؟ فهنا الآية هذه واضحة، إلا ما ذكيتم تعود على الجميع. آية أخرى، مثال آخر، في قول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا، إلا من تاب. هذا الاستثناء في التوبة يعود على آخر جملة ولا على الجميع؟ يعود على الجميع، تمام؟ لكن قلنا هذا بشرط أن يصلح العود على الجميع، ولا يوجد مانع. في بعض الجمل المتعاقبة لا يصلح أن يعود الاستثناء على الجميع، مثل قول الله سبحانه وتعالى في قصة طالوت وجالوت، لما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. عندنا فمن شرب منه ومن لم يطعمه، اثنان، هل يعود على الجميع ولا على الأولى؟ على الأولى، فمن شرب منه إلا من اغترف غرفة بيده. أما كلمة ومن لم يطعمه لا علاقة لها بالاستثناء، واضح الآية واضحة أن إلا من اغترف غرفة بيده أنها تعود على الأولى، واضح؟ طيب، كذلك في بعض النصوص تظهر فيها هذه المسألة الأصولية، تظهر آثارها الفقهية على بعض المسائل، ومن أشهر المسائل مسألة حكم شهادة التائب من القذف. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. كم حكم ترتب على من قذف؟ 3 أحكام. الحكم الأول أنه يجلد 80 جلدة، الحكم الثاني أنه لا تقبل له شهادة أبدا، الحكم الثالث أنه يوصف بالفسق، تمام؟ ثم استثني فقال إلا الذين تابوا. اتفقوا جميعا على أن آخر وصف اللي هو وأولئك هم الفاسقون أنه يزول بالتوبة، هذا بالإجماع. واتفقوا على أن أول وصف وهو الجلد لا يزول بالتوبة لأنه حق المقذوف. واختلفوا في قبول الشهادة، رجل قذف محصنة ثم جلد ثم تاب، هل تقبل شهادته أم لا تقبل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. نرجع للقاعدة الأصولية، عندنا وفاقا للجمهور أن الاستثناء يعود على ما؟ على جميع الجمل إلا ما دل الدليل على منعه. إذن إلا الذين تابوا معناته يزال الفسق ويزال منع الشهادة، ولو يمكننا أن نزيل الحد لأنه ثابت ما يزال الحد، واضح؟ عند الحنفية رحمهم الله تعود فقط على الفسق، قالوا لا نسميه فاسقا ولكن لا نقبل له شهادة أبدا ولو تاب. بناء على إيش؟ بناء على هذه المسألة الأصولية أن الاستثناء عند الحنفية لا يعود على جميع الجمل المتعاقبة وإنما يعود على آخر جملة منها، واضح؟ كذلك مسألة أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. عندنا جملتان واستثناء، هل قوله إلا بإذنه يعود على الجلوس على التكريمة فقط أم حتى على الإمامة؟ عندنا وفقا للقاعدة أنها تعود على جميع الجمل، يعني يصح أن يأذن صاحب البيت لغيره أن يصلي إماما ويصح أن يجلسه على تكريمته. عند الحنفية لا، الجلوس على التكريمة، طب التكريمة ما هي؟ هي المكان المخصص لصاحب البيت في المجلس، صاحب البيت له مكان معين هو اللي يعد فيه، عادة يعد فيه القهوة أو يعد فيه كذا، مكانه الخاص يسمى التكريمة. هذه لا يجوز أن تجلس فيها إلا بإذن صاحب البيت للحديث. هل نعيد الاستثناء على أول جملة أيضا؟ الجواب نعم، نعيده حتى على أول جملة بناء على هذه القاعدة الأصولية التي تقول أن الاستثناء إذا أعقب جملا متعاقبة بواو عطف أو نحوها كفاء أو ثم ولا مانع من ذلك، وهذا قيد مهم حتى نقيم الجلد على هذا، ما نقول إلا من تاب إذا نرفع الجلد، لا، لأن هنا في مانع وهو أن الجلد متعلق بحقوق الآدميين، إذا ما في مانع يعود الاستثناء على جميع الجمل المتعاقبة. قال كبعد مفردات، ليس فقط الجمل حتى المفردات، حتى لو كانت مفرد، مثل إيش؟ مثل تصدق على الفقراء والمساكين والغارمين إلا الفسقة منهم، ها؟ هذه ليست جمل، مفردات، فقراء، مساكين، غارمين إلا الفسقة منهم. هل فسقة تعود على الغارمين بس؟ لا، نقول تعود على جميع ما ذكر. طيب، قال ومثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للكل، يعني بني تميم وربيعة قبيلتان شهيرتان أكرمهم إلا الطوال. كلمة إلا الطوال تعود على ربيعة فقط ولا على تميم ولا على الجميع؟ قصدي على الجميع، لذلك قال ومثل، يعني لو قيل جملة بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال للكل. وأيضا جملة أخرى مثال آخر وأدخل، لا هو أدخل، أنت عندكم مضبوطة إيش؟ إيه الصح، أنا عندي بالفتح وهذا خطأ. وأدخل كسر الخاء سكون اللام، وأدخل بني تميم ثم بني المطلب ثم سائر، ثم سائر ثم سائر قريش فأكرمهم، الضمير للكل. يعني لو قال أدخل بني تميم ثم بني المطلب ثم سائر قريش، ادخلهم بيت مثلا أو ادخلهم مكان، فأكرمهم، هل الضمير يعود على سائر قريش ولا يعود على الجميع؟ نقول يعود على الجميع. ها؟ لا ليس استثناء، هذا مثال يعني. فأكرمهم الضمير للكل ليس استثناء، هو يعني نظير، نظير المسألة السابقة. ثم قال رحمه الله وهو من نفي إثبات وبالعكس، وهو أي الاستثناء، من نفي إثبات، مثل لو تم مثلا ليس له عندي إلا دينار، هذا معناته أثبت أن عليه دينار. فالاستثناء من النفي إثبات، والاستثناء من الإثبات نفي. عندي 10 إلا 5، نفيت 5. عند ما عندي إلا 5، أثبت 5. وهذا أيضا وفاقا للجمهور خلافا للحنفية. الحنفية رحمه الله يقول لا، ما الكلام هذا ما يمشي، النفي الاستثناء من النفي ليس إثباتا، ويخرجون تخريج آخر طويل. لذلك دائما تجدون تشابه بين أصول الجمهور المذاهب الثلاثة وأصول الحنفية، تجدون فيها نوعا من التميز يعني. ثم قال رحمه الله وإذا عطف على مثله أضيف إليه، وإلا فاستثناء من استثناء ويصح إجماعا. وإذا عطف يعني الاستثناء على مثله أضيف إليه، مثل إيش؟ مثل له علي 10 إلا 3 وإلا 2، كم تصير؟ الواحد قال لك علي 10 إلا 3 وإلا 2، كم؟ ها؟ 5، تصير 5. لذلك قال وإذا عطف على مثله أضيف إليه، يعني نجمع الثلاثة والاثنين. لو واحد قال له علي 20 إلا 10 وإلا 2 وإلا 4، يصح؟ كم تصير المجموع؟ 10 و2 و4، 16، تعدى إيش؟ فلا يصح. واضح؟ المهم أنه إذا قلت له علي كذا إلا كذا، و لاحظ و إذا عطف، وإلا كذا أضيف إليه، تمام؟ وإلا يعني إذا ما عطفت فاستثناء من استثناء. ما معنى ذلك استثناء من استثناء؟ مثل لو قلت لك لك علي 10 إلا 9 إلا 8، كم تصير؟ ها؟ لك علي 10 إلا 9، أول شيء هذا تصح ولا ما تصح؟ لك علي 9، لك علي عفوا 10 إلا 9 بدون واو إلا 8، كم عليه؟ كيف 2؟ أو شيء هذه الصيغة تصح ولا ما تصح؟ ها هذه الصيغة تصح. ليش؟ ها تصح ولا ما تصح؟ ما تصح. ليش؟ لا احنا قلنا لكم عشرة إلا تسعة إلا ثمانية، هذا استثناء من الاستثناء. تصح ولا ما تصح؟ تصح. ليش؟ لأنك إذا قلت لك علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية، ضع إلا تسعة إلا ثمانية بقوس وطلع نتيجتها، شيل الثمانية من التسعة كم تصير؟ واحد. كأنك قلت عشرة إلا واحد، واضح؟ طيب هذه مسألة كأنها لغز يعني. وإلا فاستثناء من الاستثناء، نفس الشيء. طيب لو واحد قال لشخص لك علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد، كم يطلع؟ ها لو واحد قال لي شخص لك عندي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية بدون واو إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحد، كم يطلع؟ هذا هو بيدخل بيفتك منه، فقال له الطريقة هذه عشان يفتك منه. يصح ولا ما يصح؟ أيوة. شلون؟ هي لها طبعا عدة طرق، لكن خلنا ناخذها النتيجة النهائية كم تطلع؟ تطلع خمسة بالأخير. شلون؟ لو قلت مثلا لك عندي عشرة إلا تسعة ثم قلت إلا ثمانية، فأنت تشيل من التسعة، طبعا لك عند عشرة إلا تسعة كم يطلع؟ يطلع واحد. إلا ثمانية فأنت استثنيت من التسعة وليس من العشرة، فترد ثمانية للواحد كم تصير؟ تصير تسعة. ثم قلت إلا سبعة، تشيل من التسعة سبعة كم يطلع؟ اثنين. ثم أنت استثنيت من السبعة ستة فتضيف للاثنين ستة تصير ثمانية. ثم قلت إلا خمسة، شيل خمسة من ثمانية تطلع ثلاثة. ثم قلت إلا أربعة فترد أربعة تصير سبعة، معاي ولا ضعته؟ مرة ثانية الحين قلنا الاستثناء هذا معناه وإلا فاستثناء من استثناء، يعني إيش؟ يعني إذا استثناء أعقبته باستثناء دون عطف ذلك يعني أنك تستثني من الاستثناء نفسه، مثل اللي ضربنا مثال قبل شوي تسعة قلت عشرة إلا تسعة إلا ثمانية، حط تسعة وثمانية بقوس وأخصم الثمانية من التسعة، ثم الواحد هذا هو اللي استثني من العشرة، واضح؟ فمثال هذا لشحذ الذهن، فقلت لك علي تسعة عشرة إلا تسعة إلا ثمانية كم تطلع؟ احنا قلناها مساء تطلع واحد. عشرة إلا تسعة إلا ثمانية النتيجة كم؟ استثنيت واحد، يعني كم يطلع النتيجة؟ تسعة. ثم قلت إلا سبعة إلا ستة، نفس الحركة تسويها فيطلع النتيجة تسعة، ثم التسعة هذه تقول إلا سبعة كم يبقى؟ اثنين. ثم تقول إلا ستة فتضيف الستة إلى الاثنين تصير ثمانية، إلا خمسة كم تشيل من الثمانية؟ تشيل خمسة يبقى ثلاثة، إلا أربعة كم تصير؟ تزيدها تصير سبعة، إلا ثلاثة اخصم ثلاثة من سبعة تصير أربعة، إلا اثنين اخصم اثنين ها تصير ستة، إلا واحد صارت خمسة، واضح؟ ها أحسنت. أحسنت تطلع النتيجة كم؟ هذه خمس. هي فيها ثلاث طرق ترى لحلها، الطريقة اللي ذكرتها أنا، والطريقة اللي ذكرتها أنت، وفي طريقة جمع الأوتار لوحدها وجمع الزوج لوحده ثم خصم هذا من هذا. نعم صحيح. بالنسبة للطلاق، الطلاق يقع بمجرد اللفظ، أما الإقرار لابد ينتظر إلى نهاية الكلام، المحصلة النهائية. لما أقول لك أنا مثلا يعني أنا إلى الآن ما خلصت كلامي في الإقرار، أقول لك مثلا لك عندي مثلا 10 دنانير، هل ثبتت في ذمتي 10 ولا أنطر للحين لين أخلص كلامي، لأني يمكن راح أستثني. أقول لك مثلا عندي لك عندي 10 إلا 1 وإلا 3 مثلا، متى تثبت في الذمة؟ إذا أنهيت كلامي. فإذا قلت مثلا لك عندي 10 إلا 9 إلا 8 من 9، ما نقول أنت أبطلت الاستثناء لأنك قلت 9 أول شيء، لماذا؟ لأنني لم أنهي الكلام بعد. أما الطلاق أمره يختلف، الطلاق يقع، هذا الطلاق الصريح يقع بمجرد التلفظ، بخلاف الاستثناء العددي. لما قلت لك عندي 10 إلا 9 ما بطل، متى يبطل؟ إذا انتهى الكلام وكانت المحصلة الاستثناء الأكثر. صحيح. صحيح صحيح. له قال إلا، لو قال أنت قال 3 بالضبط. نعم صحيح. بس هذا إذا قال لك أنت طالق إلا واحدة وإلا واحدة، وليس إلا واحدة إلا واحدة بالإضافة، لأن إذا قال إلا بدون إضافة معنى استثناء من الاستثناء، لاحظ كيف؟ نعم. ويصح إجماعا، ويصح إجماعا. ثم قال رحمه الله فصل الثاني. الآن هذا المخصص الثاني من المخصصات المتصلة وهو الشرط. قال الثاني الشرط، ويختص اللغوي منه بكونه مخصصا. طبعا الشرط أنواع، هناك شرط لغوي، هناك شرط عقلي، وهناك شرط شرعي. الشرط الشرعي مثل اشتراط الطهارة للصلاة، هذا شرط. اشتراط ستر العورة للصلاة، اشتراط دخول الوقت، اشتراط البلوغ لوجوب الحج مثلا إلى آخر، هذا شروط شرعية ليس هذا محلها هنا. وهناك شروط عقلية، شرط عقلي كاشتراط مثلا لما أقول لك اشرب الماء، فهذا أعني أنه أنت لا تستطيع أن تشرب إلا بفتح فمك مثلا أو بحمل الماء ونحو ذلك. وهناك اشتراط لغوي، الاشتراط اللغوي هو الذي يجيء بصيغة التعليق إن ونحوها، إن جئتني أكرمتك، هذا جملة شرطية، وهذا هو المقصود به هنا الاشتراط اللغوي. لذلك قال ويختص اللغوي منه بكونه مخصصا، يعني يريد أن يخرج الشرط الشرعي والشرط العقلي، وبعضهم يسميه الشرط العادي بالنسبة للعادة. وهو مخرج ما لولاه لدخل، يعني كأن تقول مثلا أكرم الطلبة إن نجحوا، فلو لم تضف كلمة إن نجحوا لدخل كل الطلبة، واضح؟ أكرم الطلبة إن نجحوا. فهنا هو أخرج ما لولاه لدخل، وهم الراسبون. كلمة الجملة هذه إن نجحوا معناته أنه لو لم تذكرها لدخل في حكم الإكرام كل الطلبة، ولكن خرج بكلمة إن نجحوا ما لولا هذه الكلمة لدخل، وهم من؟ الراسبون. قال ويتحد ويتعدد على الجمع والبدل ثلاثة أقسام، يعني يأتي متحدا، كأن تقول مثلا إن دخل زيد واحد الدار فأكرمه، ويتعدد كأن تقول إن دخل زيد الدار والمسجد فأكرمه. وهنا يتعدد، يعني لا يكفي فقط دخول الدار، لابد أن يضاف لها دخول المسجد. هذا على الجمع، يتعدد على التعدد نوعان، إما على الجمع أو على البدل. على البدل كأن تقول إن دخل زيد الدار أو المسجد فأكرمه، يختلف الحكم أم لا؟ يختلف. إذا كان متحدا فالأمر واضح أنه إذا دخل الدار يكرم، إذا كان على الجمع فلا بد من اجتماع إيش؟ جميع الشروط المعددة هذه، إن دخل الدار والمسجد، وممكن تزيد وكذا وكذا وكذا، لا يصح إلا باجتماع الجميع. أما إذا كانت متعددة لكن على سبيل البدل بكلمة أو، بلفظة أو، فهنا يكفي إيش؟ واحد منها يكفي عن الثاني. فإذا هي ثلاثة أقسام، إما أن يكون متحد، يعني متحد يعني واحد، أو متعدد على الجمع، أو متعدد على البدل، كل منها مع الجزاء كذلك. هذه الثلاثة كل منها متحد شرطا مع الجزاء كذلك، يعني إيش؟ ممكن تعدد الجزاء، كأن تقول مثلا إن دخل الدار، إن دخل زيد الدار فأعطه كتابا ودينارا، هنا شرط إيش؟ متعدد على الجمع، واضح؟ أو ممكن يكون متحد إن دخل زيد الدار فأعطه كتابا، يكون الجزاء متحد. وممكن يكون الجزاء متعدد على الجمع، كإن دخل زيد الدار فأعطه كتابا ودينارا، أو ممكن يكون الجزاء على إيش؟ على البدل، كأن تقول إن دخل زيد الدار فأعطه دينارا أو كتابا. كم المجموع؟ لا، تسعة، ثلاثة في ثلاثة تضرب، ثلاثة في ثلاثة يطلع تسع حالات. فعندنا ثلاث استثناءات، ثلاث شروط، صح التعبير، ثلاث جمل عندنا، إما فعل الشرط أو جواب الشرط أو جزاء الشرط. فعل الشرط ثلاث أنواع، ممكن يكون متحد ومتعدد على الجمع ومتعدد على البدل، والجزاء ممكن يكون متحد ومتعدد على الجمع ومتعدد على البدل. ثلاثة في ثلاثة تسعة، لو تبي تفردهم يطلعون تسع حالات، واضح؟ ذلك قال ثلاثة أقسام كل منها مع الجزاء كذلك، يعني مع الجزاء كذلك، يعني ممكن تكون الجزاء متحد، وممكن يكون الجزاء متعدد على الجمع، وممكن يكون الجزاء متعدد على البدل. ثم قال ويتقدم على الجزاء لفظا لتقدمه في الوجود طبعا، يعني أن الشرط، ويتقدم أي الشرط، على الجزاء لفظا. لما تقول مثلا إن دخل زيد الدار، هذا الشرط، فأكرمه، يتقدم الشرط على الجزاء لفظا لتقدمه في الوجود طبعا، يعني الأصل أن يكون الشرط مقدم على الجزاء. وما ظاهره أنه مؤخر الجزاء فيه محذوف قام مقامه. يعني مثل لما تقول مثلا أكرمتك إن دخلت الدار، أو أكرمك إن دخلت الدار، أو أكرم زيدا إن دخل الدار مثلا، فهذا ما ظاهره أنه مؤخر الجزاء فيه محذوف قام مقامه ودل عليه ما تقدم. يعني مثلا أكرمتك إن دخلت الدار. الآن هل كلمة أكرمتك هي جواب الشرط أم جواب الشرط محذوف تقديره أكرمتك دل عليه ما تقدم؟ خلاف بين العلماء، بعضهم قال إن جواب الشرط محذوف تقديره أكرمتك، يعني لابد أن يكون الجواب مؤخرا، وإن ظهر أنه غير مؤخر، إن ظهر أنه في المحذوف فيقدر ويكون تقديره على حسب ما تقدم، أكرمتك إن دخلت الدار أي أكرمتك، واضح؟ نعم. مؤخر الجزاء فيه وما ظاهره أنه مؤخر. أنت عندك مضبوطة هكذا؟ هذا صحيح. أنا عندي لا. وما ظاهره أنه مؤخر الجزاء، وما ظاهره أنه مؤخر، أيوة، فيكون الجزاء فيه محذوف قام مقامه ودل عليه ما تقدم. نعم. ويتقدم على الجزاء لفظا، يعني الشرط لتقدمه في الوجود طبعا. وما ظاهره أنه مؤخر، يعني الشرط، يعني الشرط الذي يكون ظاهره أنه مؤخر، مثل أكرمتك إن دخلت الدار، فالشرط هنا دخول الدار، فهنا ظاهره أنه إيش؟ مؤخر، فيه محذوف بعده قام مقامه ودل عليه ما تقدم له قولي أكرمتك. نعم أحسنت. بالضبط بالضبط. قال ويصح إخراج الأكثر به، يعني أن اشتراط استثناء النصف أقل هذا خاص بأداة الاستثناء، فيصح إخراج الأكثر بالشرط، ما في مانع، مثل أكرم مثلا بني تميم إن كانوا علماء، فتبين أن العلماء فيهم أقل، هل نقول هذا الشرط باطل لأن الاستثناء قليل الاستثناء كثير، أو مثلا افعل أو أدخل الدار وأكرمهم إن كانوا بيضا مثلا، فتبين أن أكثرهم بيض وتبين أن أو العكس، لا يؤثر في صحة الاستثناء، لا أثر لكثرة المستثنى وغير المستثنى في موضوع الشرط، فيصح إخراج الأكثر به أي بالشرط. وهو في اتصال بمشروط وتعقب جمل متعاطفة كاستثناء، يعني شرط الاتصال مثل الاستثناء، فلو قال مثلا أكرم الطلبة وسكت ثم بعد يوم قلت إن نجحوا، ما يصح لفقد شرط الاتصال طبعا لفظا أو حكما. حكما مثل ما قلنا، لو كان إنسان مثل ما قلنا في الاستثناء، لو أخذه سعال أو أخذه أو وقف صوته أو طاح مريض مثلا وكان قد نوى أن يقول الشرط يعتبر، أما إذا لم يكن شيء من ذلك ولم يذكر الشرط فلا يصح مثل الاستثناء. كذلك في مسألة تعقب جمل متعاطفة، مثلا كأن تقول مثلا أكرم الطلبة الذين ذاكروا والذين سافروا والذين كذا والذين كذا إن نجحوا، جمل متعاطفة، ثم ذكرت بعدها جزاء الشرط أو ذكرت الشرط، هل تعود على الأخيرة؟ نقول لا، تعود على كل ما سبق، فيكون مثل الاستدلال. قال ويحصل معلق عليه عقبة مباشرة، فلا يعني إيش، هل يحتاج أن ينتظر مدة أو يقول جملة؟ لا، مباشرة. لو قال مثلا عبدي حر إن دخل الدار مثلا، يحصل العتق فور دخوله مباشرة، عقبه مباشرة، فما يحتاج أن يقول الآن اعتقتك مثلا، لا، إذا دخل مباشرة يعتق العبد أو يعتق العبد. كذلك العقد، وعقد عقب صيغة، لو ذكر الصيغة وجعلها معلقة بشرط، ها مثلا كأن تقول بعتك إن دخل الشهر مثلا، أو وهبتك إن قدم فلان، أو نحو ذلك من العبارات، فهنا يحصل ما ترتب عليه مباشرة، تترتب عليه آثاره مباشرة. ثم قال رحمه الله فصل، الثالث الصفة، وهي كاستثناء في عود ولو تقدمت. طبعا من المخصصات الصفة، كأن تقول مثلا أكرم الطلبة الناجحين مثلا، فأنت وصفت الطلبة بصفة، هذه الصفة لولاها لأكرمت جميع الطلبة، ولكن لما ذكرتهم ولما وصفتهم بصفة دل على أنها ما عدا هذه الصفة لا يدخلون فيها. وهي كاستثناء في عود، يعني في عوده على الجمل إيش؟ المتعاطفة. ولو تقدمت، يعني إيش؟ لو ذكرت الصفة في البداية ثم عقبتها بالجمل تعود على الجميع، مثل تقول مثلا أكرم الطلبة الناجحين الذين درسوا والذين مثلا نجحوا في كذا والذين فعلوا والذين فعلوا، قدمت الصفة وهي كلمة الناجحين، أو مثلا الكويتيين مثلا، أكرم الطلبة الكويتيين مثلا، وذكرتهم بصفة ثم عقبتها بجمل يقتصر فقط على الصفة التي ذكرتها في البداية. ثم قال الرابع، أنا عندي الرابعي، ما أدري حق كاسرة، ها الرابع، الرابع يعني من المخصصات المتصلة الغاية، وهي كاستثناء في اتصال وعود ويخرج الأكثر بها، وما بعدها مخالف إلا في قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام ونحوه فلا. الغاية أن تذكر مثلا تقول كلمة إلى مثلا دخلت، أو مثلا أكرم، أو مثلا لك الأرض إلى النقطة الفلانية مثلا، فأنت ذكرك للغاية تخصيص وإخراج لما عداها، واضح؟ وهي كاستثناء في مسألة إيش؟ الاتصال، فلو لم تذكر الغاية إلا بعد مدة فالغاية غير صحيحة. وكذلك في العود، وهي مسألة العود على الجمل المتعاطفة، كذلك ويخرج الأكثر بها، واضح؟ كأن تقول مثلا أعطيتك الأرض أو لك الأرض إلى المنطقة الفلانية وقد أخذت إلى هذه أغلب الأرض، يصح. ليس كإلا، إلا لا يجوز أن يستثنى الأكثر، يصح استثناء النصف فأقل. أما الغاية والصفة والشرط فيصح فيها استثناء، استثناء الأكثر. واضح؟ طيب، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.